تفسير الآية 17 من سورة النحل يقول تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. أي هذا استفهام وسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيئ لمن كان كذلك، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين. أي فهل بعد كل هذا الذي ذكر سابقا تساوون في العبادة من يخلق أن يوجد من عدم على غير مثال سابق، وهو الله تعالى وحده خالق الخلق كله، وبالتالي المستحق وحده للعبادة أي الطاعة بلا أي شريك، كمن لا يخلق وهو غيره من المعبودات التي يعبدها بعض السفهاء مخبولي العقول كالأصنام والنجوم والنيران وغيرها، مما لا يخلق أي شيء مطلقا، بل هو أصلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه. إنها لا تضر أحدا ولا تنفعه بأي شيء، حيث هي كما يرى الجميع واقعا لا تستطيع نفع ذاتها أو دفع الضرر عنها، فكيف بغيرها؟ أين العقول التي تعبد معبودا هو أضعف من عابده؟ فالإنسان ولا شك أقوى كثيرا من هذه الآلهة التي يدعون كذبا وزورا أنها تنفعهم أو يخافون ضررها. كيف يليق بسليم العقل أن يجعل المخلوق العاجز شريكا للخالق القادر؟ إنه لا مقارنة حتما عند أي عاقل منصف عادل، ولكنه التعطيل لعقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: أفلا تذكرون، أي هل لا تتذكرون أيها الناس هذا الذي هو موجود في فطرتكم المسلمة أصلا؟ برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وتتذكرون ربكم وإسلامكم وتعقلون كل هذا بعقولكم وتتدبرون وتدرسون وتذاكرونه كما تذاكرون دروسكم وعلومكم، وتربطون بين أجزائها ومعلوماتها وتحفظونها وتراجعونها حتى لا تنسوها، وتكونون منصفين عادلين عند تدبر كل ذلك لتنتفعوا وتسعدوا به تمام الانتفاع والسعادة في الدارين. وهذا أيضا مزيد من الاستفهام والسؤال للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء لمن لا يتذكر ويتفكر ويتدبر ويتعقل، ولإيقاظه ليعود لربه ولأخلاق إسلامه ليسعد في الدارين.